نعم يا شيخ سلمان، أعطنا فائدة. لا أعطنا شيء استنباط، احنا قلنا هذا جبناها. لا قلت لك احنا ذكرنا القول الراجح بس، يعني بعض الناس يظن انه كذا يدعو، لا كذا يدعو. شو اذا قلت كذا كان هذه ظهر السماء. نعم. الحديث الأول يدل على جواز التفصيل في الدعاء أو الإهمال، فيصح أن يقول رب هب لي من الصالحين، ويصح أن يقول مثلا رب ارزقني ابنا قويا حافظا القرآن طويلا بارضا جميلا وهكذا. نعم الشيخ علي يحيى. نعم يا شيخ، رأى من لسمى ترقية على ظهرها دل على أن فطرة الله التي فطر الله عليه حتى البهائم من أصغرها تعلم أن الله سبحانه وتعالى في السماء توحده وتخلص له الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه ولكن يسمع دعاءها ويعلم ما في الأرض، وأنه سبحانه وأن هذه البهيمة الصغيرة تخلص لله وحده دعاءها وتعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده الرزق. نعم تمام، بس ذكرناه يا شيخ نقل فطورة. طيب يا شيخ عمران الشحي. أحسن الله إليكم شيخنا، نفعنا بعلمكم. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا من لحظة من قبل بدء تكوين المطر إلى نهاية نزوله إلا ودعا به دعوة خير لأمته جميعا. تمام نعم. نعم يا أحمد نهاري. الشيخ أحسن الله إليكم، يدل على دعاء النملة أن مخلوقا واحدا قد يغني عن دعاء كثير من المخلوقات. أي ولكن الدعاء لكل أحد عبادة. إحنا قلنا لكم الحديث ضعيف، بس إحنا كثرنا في الاستنباط بس عشان تعرفون كيف طريقة الاستنباط بس ولا نعم. يعني لو شخص يقول والله روحوا صلوا الاستسقاء كفيني أنتم، لا أنت روح تدعو أكمل لك، هذه عبادة يتذلل كبير لله. طيب نعم خالد رافي. راقي خالد رافي ولا راقي؟ راقي نعم. يلا أعطنا الحديث اللي هو الحديث سعد، هل في دليل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بدون صلاة دعاء؟ إيه مثل موسى ويستسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك، يعني الله أعلم تشريع الصلاة خاص هنا بالأمة لأن تشريعها أكمل. نعم عطنا فائدة. أنا قلت لك أنا أسألك مو بتسألني، أقول عطنا فوائد. نعم بس قرب الصوت عندك يا شيخ. ترى ما أدري إيش تقول. نعم شيخ. أيوة إيش تقول؟ ثاني يقول ان الاستسقاء شرع من قبله. ايوه احنا قلنا لكم كل الامم تستسقي. نعم حتى الحيوانات. طيب يا حمزه عطنا. نعم يا شيخ، مرق جيعوا فقد سقيت يدل على ان خروج صلاه الاستسقاء تكون في جماعات. كيف شلون كيف عرفتنا جماعات؟ معنى قال ارجعوا في البداية قال خرج سليمان كان في هذا الحديث لوحده، ثم قال من هذا الحديث فارجعوا كأنه معه جماعة، يعني خرج معه جماعة وهو نبي. يعني قصدك مع الداعي مع... نعم يعني ظنتك تقول النمل جماعات. أيوة. نعم تمام.